يا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عرفنا فيما سبق أن الإخوة من الأب لا يستحقون شيئا مع الإخوة الأشقاء، وإنما يعد الأخوة الأشقاء الإخوة من الأب على جدهم في باب الجد والإخوة، ثم يأخذون ما بأيديهم إلا في أربع مسائل، وتسمى الزيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في أربع مسائل يأخذ الإخوة لأب مع الأشقاء شيئا من الميراث، وذلك في مسائل محدودة، أربع مسائل ورثتها محدودون معينون. فالأولى تسمى العشرية، والثانية تسمى العشرينية، والثالثة تسمى مختصرة زيد، والرابعة تسمى التسعينية، مرتبة حسب مصحها: عشرية وعشرينية ومختصرة زيد، لأنها تصح من أربع وخمسين، والتسعينية تصح من تسعين. وقد تقدمت لنا العشرية أنها جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، وتصح من عشرة. يقاسم الجد الأختين، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف المال، يقاسم الجد الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، ثم تأخذ الأخت الشقيقة نصف المال، فيبقى واحد لأخ لأب، وهذه العشرية. للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ لأب واحد. العشرينية قريبة منها، جد وشقيقة وأختين لأب، مصح أصلها من خمسة وتصح من عشرين، تصح من عشرين. للجد ثمانية مثل الأولى، له أربعة من عشرة أو ثمانية من عشرين، وللشقيقة النصف، خمسة من عشرة في الأولى وعشرة من عشرين في الثانية، ويبقى نصف واحد من عشرة وربع من عشرين، ثم تصحح فتأخذ كل واحدة من الأختين لأب واحد. الجد ثمانية وللشقيقة عشرة، هذه ثمانية عشر، ويبقى اثنان من العشرين لكل واحدة واحد. وهاتان المسألتان لا يشاركهم صاحب فرض، هم كلهم بمثابة التعصيب من عدد رؤوسهم مسألتهم. مختصرة زيد أصلها تعطى يكون معهم جدة أو أم، الجدة والأم في مثل هذه المسألة سواء، لأن الأم في هذه الحال تأخذ السدس والجدة تأخذ السدس، فجدة وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، قلنا أخ وأخت من أجل أن تكون رؤوسهم ثلاثة. فالمسألة من ستة حتى نعطي الجدة نصيبها، ويصح أن نقول من أول الأمر المسألة من 18، لأنه تقدم لنا الخلاف في هل أصل 18 أصل أو مصح قولان. فإذا قلنا مثلا المسألة من 18 أعطينا الجدة السدس، كم هو؟ ثلاثة. كم بقي بعد من 18؟ بقي 15. نخير الجد، نقول تريد المقاسمة أم تريد ثلث الباقي؟ أتاك يستشيرك فأشرت عليه بثلث الباقي لأنه خير له من المقاسمة، فثلث الباقي خير له لأنهم أقل من نصفيه من مثليه. الإخوة مع أخ مع شقيقتهم، الشقيقة مع الإخوة لأب أقل من مثليه، فتكون المقاسمة خير له، بخلاف ما إذا صاروا مثليه أو أكثر فكونه يأخذ الثلث أو ثلث الباقي أو السدس على تفصيل في ذلك. فنقول المسألة من ستة، أو قلنا من 18 يصح، من 18 أعطينا الجدة السدس ثلاثة وأعطينا الجد ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ كم الباقي؟ 15، وثلثه 5، أعطيناه 5، بقي معنا كم؟ بقي معنا 10. الأخت تقول نصيبي في كتاب الله النصف، كم النصف؟ 9، يبقى 1. الواحد هذا يكون للأخت الشقيق للأخت لأب والأخ لأب، رؤوسهم كم؟ 3، تضرب 18 في 3 فتصح من 54، ونعطيهم كما تقدم لنا. ويصح أن نقول المسألة من 6، نعطي الجدة السدس 1، ثم نقول ننظر رؤوس المجموعة كم، الجد مع الأخت الشقيقة 3 رؤوس، والأخ لأب مع الأخت لأب 3 رؤوس، 6، 6 تضرب في 6 لتصح في 36، ثم نعطيهم يكون للجدة 1 في 6 بستة، ثم ننظر الباقي بقي 30، الجد يأخذ ثلث الباقي 10، يبقى 20 للأخت الشقيقة 18 الذي هو النصف، ويبقى 2 ما تنقسم على الأخ والأخت لأب، فتضرب رؤوسهم مرة ثانية في المسألة فتصح من 108، ثم نقسم ثم نرجع 108 إلى 54، وكل هذا تقدم والحمد لله. معنا الآن 90. أولا لما سميت بالتسعينية؟ لأن ما صحها من 90. ولما سميت بالزيدية؟ لأنها منسوبة إلى زيد بن ثابت الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله عنه. وأركانها جدة أو أم يصح، وجد وشقيقة وأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب، أخوان لأب وأخت لأب وشقيقة وجد وجدة. المسألة هنا من كم؟ من 18. المسألة من 18، نقسم بينهم، نعطي الجدة كم؟ السدس 3، يبقى 15. نخير الجد، نخير الجد، بقي معنا 15. تريد 5 منها أو تريد تقاسم؟ يقول أعطوني 5 وأمشي، فنعطيه 5 وهي تعتبر ثلث الباقي لأن الباقي 15. الأخت نعطيها 9 من 18، النصف. كم يبقى؟ 1، مثل التي سبقت، يبقى 1. لكن هنا الرؤوس كم؟ أخوان لأب وأخت لأب، كم مجموع رؤوسهم؟ 5، لأن رأس الذكر برأسين والأنثى بواحد، فتكون 5. 5 أنفار أفراد مقسوم بينهم 1، نضرب 5 في 18، والخمسة تسمى هذه جزء السهم التي يضرب بها أصل المسألة ومصحها. 5 في 18، 5 في 48 0، معنى 4. 5 في 1 ب5، ومعنى 4 9، إذن صارت 90. نعطيهم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها، كم جزء سهمها؟ 5. فالجدة لها 3 من أصل المسألة 18، مضروبة في 5 فيكون لها 15. 15 من 90، أو 3 من 18، أو 1 من 6، كلها 1 ما تختلف. الجد له 5 من 18، 5 مضروبة في 5 فيجتمع له 25. لو 5 من 18 أو 25 من 90 هي ما تختلف. الأخت الشقيقة لها من 18 9 مضروبة في 5 اللي هي جزء السهم، 5 في 9 ب45 لأن لها النصف. 1 من 2 أو 45 من 90 سيان ما تختلف. للإخوة لأب مع أختهم 1 مضروبا في 5 فتصح ويكون نصيبهم 1 في 5 ب5، للذكر سهمان وللأنثى سهم. وهذه أصلها من 18 ومصحها من 90، وسميت بالتسعينية لهذا، ولا يتأتى أن تكون من 6 هذه، لأن الجد سيكون له ثلث الباقي خير له من المقاسمة، لأنهم أكثر من مثليه، أخوان لأب وأخت لأب وأخت شقيقة، مجموعهم مجموع رؤوسهم 6، وكونه يأخذ الباقي أحض له، يأخذ 5 من 18، وإن أخذ السدس أخذ 3 من 18 وهو قليل، وإن قاسم فكذلك يقاسم 6 يقسم عليها 15 ما يكمل له ما يأخذه بعدم المقاسمة، أخذه ثلث الباقي خير له في الحالين. اقرأ. الرابعة التسعينية، وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب. المسألة من 18: للجدة السدس 3، والأحظ للجد ثلث الباقي 5، ويكمل للشقيقة فرضها النصف 9، يفضل واحد الأخوان والأخت على 5، على 5 لا تنقسم فتكون رؤوسهم. وهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة 18 فتبلغ 90، فنقسم للجدة السدس 3 مضروبة في 5 بـ15، وللجد 5 مضروبة في 5 بـ25، والشقيقة 9 في 5 بـ45، ولهم 1 في 5 بـ5، للذكر 2 وللأنثى 1. وكذلك ما تضاعف فيما بعد، ما زاد عن 90 ممكن، لكن هذا هو الوارد. فمثلا اقسم هالك عن جدة وجد وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة لأب. المسألة من 18، من 18 نعطي الجدة السدس 3، يبقى 15، 15 نخير الجد بين سدس المال، لو أخذ السدس أخذ 3، وبين ثلث الباقي يأخذ 5، وبين المقاسمة 3 إخوة وهو الرابع وأختهم الشقيقة معهم صاروا 7، 7 رؤوس وهو برأسين 9، يأخذ 9، فثلث الباقي خير له من المقاسمة ومن سدس المال، فيأخذ ثلث الباقي 5. نكمل للأخت للشقيقة فرضها 9، يبقى معنا 1. للإخوة لأب رؤوسهم كم؟ 6، 6 في 18، 6 في 18، 6 في 8 48، 8 معنى 4، 6 في 1 6 معنى 1، صارت بمثابة 104، 108، 108. نعطيهم، فنعطي الجدة 1 لها 3، 3 في 6 بـ18، وللجد 5 في 6 بـ30 اللي هو ثلث الباقي. ثم نعطي الأخوة الأخت الشقيقة النصف، ثم يبقى 1، هو 1 مضروبا في 6 لثلاثة إخوة لكل واحد سهمان. اقسم هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب. أم وأخت شقيقة وأخ لأب، وهل هذه من باب الجد والإخوة أو لا؟ المسألة من 6: للأم السدس 1 لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخت الشقيقة والأخ لأب رأسان. المسألة من 6: للأم السدس 1 وللأخت الشقيقة النصف 3 مع 1 4، يبقى 2 للأخ لأب، وليست هذه من باب الجد والإخوة. هلك هالك عن جدة وجد وأخت شقيقة، جدة وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ويبقى خمسة. عندنا أخت شقيقة وجد، أيهما الأحظ للجد في هذه الحال؟ المقاسمة أم ثلث الباقي؟ لا شك المقاسمة أكثر، لأنه سيأخذ ثلثي الباقي، فرؤوس المقاسمة هم الباقي كم؟ خمسة، ورؤوسهم ثلاثة ما تنقسم عليها، فنضرب الثلاثة في الستة مصح المسألة، فتصح من ثمانية عشر، من ثمانية عشر للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، للجد عشرة وللأخت خمسة. وهل تحتج علينا في هذه الحال؟ تقول أريد النصف، نقول تأخذين من الجد الشايب، ما يصير، فلا ترد هذا، ولا تحتج تقول لي النصف، نقول أنت وجدك تقاسمتم مقاسمة، وليس هناك أحد أضعف منك ترجعين إليه، وإنما هو جدك هو الذي يزوجك ويختار لك الزوج الصالح وإلى آخره، فهو وليك فلا تتمكني من الرجوع عليه. اقسم هلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق، المسألة وفقون ما يوفقون، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد ويبقى اثنان مقاسمة بين الجد والأخ الشقيق، وهنا ما يؤثر الجد على الأم، ما يحجبها من الثلث إلى السدس، وإنما هو يعد بالمعادة مع الإخوة عاصب، لكن ما يؤثر على الأم في حجبها من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وابني عم، أم وأخت شقيقة وابني عم، من ستة هذه يتعين، ما يصلح أن نقول من ثلاثة، للأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، يبقى واحد لابني العم، فتضرب رؤوسهم اثنان في ستة باثني عشر، فيأخذ الجد، تأخذ الأم اثنين في اثنين بأربعة، اثنين باثنين التي هي جزء السهم، اثنان سهمهما سهم الأم لأن لها الثلث من الستة، اثنين باثنين بأربعة، وسيان قلنا لها واحد من ثلاثة، اثنين من ستة، أربعة من اثني عشر، هو هو ثلثها ما تغير، ما زاد ولا نقص. وللأخت الشقيقة ثلاثة في اثنين بستة لها النصف، ولابني العم واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد. هلك هالك عن جد وسبعة إخوة لأب، جد وسبعة إخوة لأب، المسألة من ثلاثة، والجد سيختار المقاسمة، اختار المقاسمة؟ لا، سيختار الثلث، فيأخذ الثلث واحد، وتبقى الاثنان للسبعة ما تنقسم عليهم، ورؤوسهم سبعة، تضرب السبعة في ثلاثة أصل المسألة، فتصح من واحد وعشرين، للجد سبعة ولهم أربعة عشر، لكل واحد منهم اثنان. هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب. جد وأختين شقيقتين، انتبه، وثلاثة إخوة لأب. المسألة من ثلاثة لأننا سنخير الجد. انظر، عندنا جد وأختين شقيقتين وعندنا إخوة لأب، المسألة من ثلاثة أو من عدد رؤوسهم. عدد رؤوسهم كم؟ تسعة. ثلاثة إخوة لأب وأخت شقيقة، هذه سبعة، والجد برأسين تسعة. نقول من عدد رؤوسهم، فنعطي الجد المقاسمة؟ لا، المقاسمة يأكلونه أولاده وابنه، يأخذون ما بيده، إن كان في جيبه شيء أخذوه. يأخذ الثلث، واحد من ثلاثة أو ثلاثة من تسعة إذا قسمت من عدد رؤوسهم، يأخذ الثلث. ثم الأختان الشقيقتان، تقول ما بقي إلا الثلثان هما نصيبنا، فتعدان الإخوة لأب على جدهم ثم تأخذان ما بأيديهم، فيبقى ستة لمن؟ للأختين الشقيقتين لكل واحدة ثلاثة. وإن قلت النية الفرض للجد الثلث، قلت المسألة من ثلاثة، للجد الثلث واحد يأخذه ويمشي، ثم تلتفت الإخوة الأخوات الشقيقات على الإخوة لأب فيأخذون ما بأيديهم ولا يقاسمونهم، فيأخذن الباقي اثنان لكل واحدة واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.